هذه السائلة من جدة نون ميم تقول في هذا السؤال: هل المرأة التي تلبس النقاب مع الخمار والقفازين في الإحرام للعمرة هل يجوز لها هذا؟ نرجو بهذا إفادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة إذا أحرمت أن تلبس القفازين ولا النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. وقد أدى أهل العلم هذا من محظورات الإحرام، وعبر بعضهم بقوله: إحرام المرأة في وجهها. ولكن إذا فعلت هذا جاهلة لا تدري أنه حرام عليها، فإنه ليس عليها إثم ولا فدية،